والذكي يفهم كلمة مشي حالك لما جاء من بكرة مشى حاله، ما خرج من الدوام إلا ومعاملته بيده. ولا أقول هذا موجود في كثير في الداخل وفي الخارج وفي، وهذا لا شك أنه من عدم الإحسان إلى الناس، هذا من الإساءة، لأنك في هذا التصرف داخل الله في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فأنت ما يجوز لك إنك تقول للمراجع ائت غدا وأنت قادر على إنجازها اليوم، فكيف ترده لك سنة مثلا؟ ويمكن إلى ما جاء باللي طيب خاطرك يمكن بعد تقول له إن شاء الله تجينا بعد أسبوع بعد أسبوعين، والعاقل يفهم يعني يجيب زود لأن هذا الذي قدمته لا يرضي. وهذا ترى الكلام هذا داخل في كثير جدا من تصرفات الناس. فهل هذا العمل من الإحسان إلى الناس أم أنه من الإساءة؟ لا، هذا من الإساءة من الإساءة إلى الناس. تمشي في الشارع، بذكركم بعض الأمثلة وإن شاء الله سيأتي تفاصيل في المستقبل في عدة دروس على هالموضوع. تمشي في الشارع تقول السلام عليكم، ما يردون عليك السلام، يلتفت إليك ما يعرفك، ما يرد عليك السلام، ما له منك مصلحة أبدا. كان عمر رضي الله عنه إذا مر على علي في الطريق سلم عليه، وعلي أصغر من عمر، وكان علي رضي الله عنه يرد السلام، لكنه لا يبدأ عمر بالسلام. فشكاه عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علي إذا وافقته في الطريق لا يبدأني بالسلام، ولكنني إذا سلمت عليه يرد. فلما جاء علي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله، قال: عمر يقول هالكلام وكذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: حملني على ذلك أنني سمعت منك أنك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فالحقيقة يعني هذه صفة أنا لاحظتها، ما هو في البلد هنا، في كثير هو ما يبدأك بالسلام، ما يريد البيت، ما يريد شو اسمه البيت هذا، ما يريده، لكنه لا يرد عليك السلام. تقول سلام عليكم، يلتفت إليك وينظر إليك وماشي. فهل هذا من الإحسان؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال: السلام عليكم، فقال عشر، ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون، فدخل رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من التفاصيل على ما يتعلق بالإحسان إلى الناس. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يحسن عاقبتنا في أمورنا كلها في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: عند دخولي المسجد أدركت الإمام وهو يسلم، فصليت عن يمين أحد المصلين وقد فاتته 3 ركعات من الصلاة، وذلك لكسب أجر صلاة الجماعة. يا أخي، إذا دخلت بهذه الصفة فإنك تنتظر حتى يصلي معك شخص آخر، لأن نظام الصلاة يختلف، لأنه إذا صلى الرابعة سيجلس وتجلس أنت، وهذا الجلوس في غير محله بالنسبة لك. وهذا يقول: جماعة كذا من البدو الرحل بالصيف يرحلون إلى جنوب الجزيرة العربية، وفي الشتاء إلى شمالها. وهذا يا أخي مالك شغل فيهم، إذا كان فيهم أحد هو الذي يسأل، أما أنت. هل تجوز الدعوة لحضور أفراح العرس في المسجد وخاصة بعد صلاة الجمعة؟ لا، المساجد بنيت لعبادة الله، لكن في الإمكان أن الإنسان يخرج من المسجد في الشارع ويدعو الناس، أما كونه يجي عند الخطيب ويقول مثلا: عندنا الليلة زواج بنتي ولا زواج ولدي، أريد منكم الحضور. رميت في ثاني أيام التشريق قبل الزوال، وصليت الظهر في الحرم، وطفت طواف الوداع، ثم عدت لبلدي، هل فعلي هذا صحيح؟ ليس بصحيح. عليك فدية تذبحها عن الرمي، وإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. يتعلق برضاعة: أنا أرضعتني عمتي على بناتها، وقالت لي: عدد الرضعات لا يتجاوز 2، أقصد بأنها قد أرضعتني في الأيام الأولى من ولادتي. هذا يا أخي يحتاج إلى التحقق من صفة الرضاع وعدده. فالرضاع يكون 5 رضعات، والرضعة صفتها أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر. فإذا تم 5 على هذه الصفة وكان في الحولين، فإنه يكون ابنا للمرأة التي رضع منها. وهذا يقول: لدي مركز طبي، ولدي سؤالين. لدينا أجهزة حديثة لعلاج السمنة زيادة الوزن، ولكنه يتطلب العلاج أن تلبس المرأة لباسا شفافا ورقيقا، ثم لا تترك الأكل، تقلل من الأكل ويكفيها هذا. وش هالكلام هذا فيه؟ لأنه جرب هذا الشيء وصار المآل هو الوفاة، صار المآل هو الوفاة، يعني ما يحسنون أخذ التخفيف، جرب بأشخاص وماتوا بهذا السبب. لكن بالإمكان أنه يعمل لنفسه حمية، وإلا فيه أيضا نوع ممكن الإنسان يستعمله، وهو العنب الأبيض. العنب الأبيض هذا بالإمكان يكثر الإنسان منه، وهو الذي يقوم بتقليل الوزن. يقلل من الأكل ويكثر من هذا العنب، وبعد ما وإذا أخذ شهر أو أكثر من هذا يعني شهرين ولا ثلاثة يتبين له أنه خف وزنه كثيرا. أما بجرد الحرمة يحط عليها يعني شيء خفيف ترى البشرة ويدخلها في الجهاز وهو رجال، مش هالكلام هذا. أنا تراني ذكرت لكم العنب الأبيض لأنه مجرب عمليا، مجرب عمليا. أنا موظف حكومة، إذا أحسنت بشخص وأديت له معاملته بأكمل وجه ثم بعد إنهاء المعاملة يقوم بتقبل، لا تقبل لو أنك في بيتك ما قدم لك شيء، علشان إذا جت المعاملة مرة ثانية يرجع إلى ذهنك تقول هذا يبي يكرمني، إذن بسارع وأكثر من إنجازها علشان يزيد في الهدية. والدتي متوفية، أريد أن أعمل لها شيئا، ما هو أفضل عمل لها؟ إذا كنت مغنيك الله تخرج قسط من مالك وتشتري به عقار وتجعله وقفا لها. ابتلي كثير من الناس بتصوير ذوات الأرواح، يا أخي لا يجوز هذا. إذا خرج جماعة من الناس فهل هم يجمعون ويقصرون؟ أنا لا أدري خروجهم الشولة، يمكن يخرجون يعصون الله، ينفردون عن الناس، يشربون خمر، يعملون زنا، يعملون أعمال محرمة. لكن إذا كانوا يخرجون خروج مباح وتجاوزوا البلد التي يسكنونها يعني فوق 80 كيلو، ما في مانع من أنهم يترخصون، لكن ينبغي أن ينظر ما هو الغرض من خروجهم. إذا كان خروجهم من أجل أن ينفصلوا عن المجتمع، هذا موجود عند بعض الناس، إذا خرج أبدا ينفرد عن الناس ويعصي الله ما شاء ولا يدري أن الله مطلع عليه من جهة، وأن الملائكة تكتب ما يحصل منه من جهة أخرى. وهذا يسأل عن وضع المصحف على الأرض، يا أخي ما وجدت له مكانا غير الأرض، وش هالإهانة إلى هالدرجة؟ وهذا يقول حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هل يشترط الإنزال؟ لا، ما يشترط، إذا التقى الختانان وجب الغسل بدون إنزال. بماذا تنصح طالب العلم المبتدي لحفظ المتون؟ والله يا أخي المتون كثيرة، في متون في النحو، متون في الفقه، متون في التوحيد وفي الحديث وفي المصطلح وفيه وفيه. أنا أشوفك بعد انتهاء الدرس إن شاء الله وأملي عليك بعض الكتب. عندما نصلي كثير من الناس من أمامنا ونحن كذلك، على كل حال المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام يعتبر من الضرورات، والضرورات لها أحكامها، فلا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. أفيدونا بأكل لحم الدجاج؟ مش علينا من الدجاج، الدجاج كل الناس تأكل منها، مش الحدث هذا. كنا مسافرين عن طريق البر وأذن أذان العصر واتجهنا إلى المسجد وأقام صلاة العصر ودخلنا بصلاة العصر بنية صلاة الظهر، وصلينا مع الإمام الركعتان الأخيرتان من صلاة العصر. وإذا دخلتم بنية الظهر وهو يصلي العصر وصليتم معه ركعتين يكفي، فإذا سلمتم تصلون العصر. أعطوني إخواني مبلغا من المال كهبة لي، وبعد 10 سنوات يريدون استرداده. إذا كانوا أعطوك هذا المبلغ هبة فالعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، يعني حرام عليهم أن يرجعوا، هو حرام عليهم، لا ما يجوز لهم، لأنهم لو استردوه ما صار ملكا لهم، حرام عليهم حتى لو أعطاهم إياه. يعني قيء الكلب هو طيب ولا خبيث؟ لا اسكن، ما نبي كثرة كلام. قيء الكلب هو طيب ولا خبيث؟ بس يكفيك، وش هالحكي هذا؟ هناك عقارات، وش عليك من الناس؟ عقارات وسيارات وأسهم ورواتب شهرية، كل شخص عنده مال تجب فيه الزكاة يزكيه، ولا عليك من بني آدم أنت. الإنسان يسأل عن شيء يخصه. أنا مريض ولا أستطيع الصوم، فماذا علي أن أفعل؟ إذا كان أنك ما تستطيع صوم الفرض، وقرر ثلاثة أطباء بأنك لا تستطيع الصيام طول حياتك، فأفطر وأطعم. أما إذا كان المرض مرض عارض فأفطر وبعد ذلك تقضي الصيام الواجب. عندما قمنا لأداء العمرة انكشف عن الكتف الأيمن، ما عليك شيء إن شاء الله. طفل عمره 10 سنوات أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يقضيها، ما يخالف إذا أراد يجيب عمرة عن جده، جزاه الله خير. أنا مسافر وتركت صلاة المغرب وأتيت جماعة يصلون العشاء، هل أصلي العشاء قبل المغرب أم ماذا أفعل؟ إذا كانوا في بداية الصلاة تدخل معهم بنية المغرب، وإذا قام إلى الرابعة تجلس، وإذا سلم تسلم معه، وإذا انتهى تصلي العشاء. هذا كتاب يقول أفضل كتاب في السلوك وأعمال القلوب. يا أخي ما في أحسن من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، أحسن هدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرتم في إحدى الحلقات أن المكلف لا يعذر بالشرك ويعذر بالكفر في حالة المضطر، فكيف ذلك؟ الكفر إذا تكلم بكلمة الكفر لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن يشرك في قوله أو يشرك في عمله، هذا لا يجوز، ما يكون في عذر. أنا مسافر وتركت صلاة، هذه أعطيتني إياها هذه، لكن في بلادي إذا لم أسبل إزاري وأحلق لحيتي فإنه سوف يضعون مكاني شخص آخر صوفي، وسوف لن أستطيع من تحفيظ القرآن في بلادي. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. احفظ الله يحفظك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تعص الله من أجل أن تتوصل بالمعصية إلى أنك تتوظف، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. رجل تزوج من امرأة ودفع نصف الصداق ثم ماتت الزوجة، يروح للمحكمة، ايش هالكلام هذا فيه؟ امسك بس. اخي من ابي، هل امي تكون من محارمه؟ هذا رأي، يعتبر هذا ربيب. قل ما حكم قتل الذباب والجراد؟ بس وش عليكم من الجراد؟ الله سبحان الله، هل يجوز الخروج من العمل قبل الساعة الثانية والنصف مع العلم أن الجميع يخرجون؟ هذا يرجع إلى الجهة المسؤولة. أسكن بجانب الحرم، هل يصح لي أن أصلي مع إمام الحرم على التلفاز؟ لا، لأغرب من هذا، واحد سألني ما أدري والله عن طريق التلفون، ما أدري هو في بريطانيا أو ما أدري في بلد بعيد، يقول أريد أن أصلي مقتديا بإمام الحرم عن طريق التلفزيون. سائلة تقول: عمري 40 سنة وعندي 12 من الأولاد والبنات والحمد لله، وعملت عملية ربط لمنع الحمل، فما الحكم فيه؟ هذا يختلف، هذا يحتاج إلى معرفة السبب، فإذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز، وإذا قرر الطبيب أن هذا أمر لا بد منه، يعني قرر 3 من الأطباء أن هذا أمر لا بد منه، فهذا في ذمته وذمة سألتي. امرأة حاضت ثم أحرمت من الميقات ثم أتت إلى مكة، هل يجوز لها أن تذهب إلى جدة قبل أن تعتمر، علما أن ذهابها لا يتجاوز، لا، تجلس حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر وتسافر إلى جدة. يمكن يروحوا يتمشون. كثيرا ما تذكرون الحوريات، يعني حور الجنة، وترغبون الرجال بالأعمال الصالحة حتى يفوزوا في الحور العين. يا أخي، رضا الله جل وعلا والنظر إليه هو أعلى نعمة أنعم الله بها على العبد. وش الحور؟ وش الكلام هذا فيه؟ ظاهر إن هذا ما تزوج. نسأل الله أن يجعلك والسامعين بمن يفوز بذلك، نفوز بالنظر إلى وجه الله ورضاه جميعا. هل في الجنة، هل في الجنة حوريون؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبت هذا ولا الخدم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كان من السلام من نوع أكان السلام من نوع الاستهزاء؟ وش هذا؟ ما أدري والله وش الكلام. نعم، لا لا، شوف يا أخي، المسلم ينبغي أن يكون واضح باطنا وظاهرا، قولا وعملا، ما يكون مكار وخداع ولعاب. ولا وش الفائدة من كلمة إسلام؟ كيف تحرم الحائض إذا بلغت الميقات؟ تغتسل وتلبس الإحرام وتسد المخرج، لا يخرج دم ينجس الإحرام، وتأتي إلى مكة، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتكمل بقية، يعني تأتي بالعمرة. أنا طبيب وفي سنة الامتياز، وفي هذه المرحلة يجب أن نمارس طب النساء والتوليد. يا أخي، يمكنك أن تخرجت الآن وتعمل، ما في حاجة من السؤال. فيه ناس يصلون في التوسعة والحرم أمامهم فاضي. على كل حال، الشخص الذي يجد مكان في الحرم يأتي إليه. ما حكم الأكل والواحد ماشي في الشارع؟ لا يا أخي، كل في البيت، ما تأكل في الشارع وأنت تمشي أمام الناس. بالنسبة للرجل والمرأة، على كل حال، الأكل له آداب من ناحية المكان ومن ناحية الوقت ومن ناحية صفة الشيء الذي يأكل ومن جهة صفة الأكل، كل هذه تعلم آداب الأكل في كتاب اسمه الآداب الشرعية، الآداب الشرعية، وفي كتاب اسمه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وفي كتاب اسمه الأدب المفرد. هذه كلها كتب تعلم الإنسان الأدب، فاشتر منها واحد وتعلم الأدب منه. لأن سؤالك هذا يدل أنك ما تفرق بين الأدب وسوء الأدب. رجل طاف بالبيت وحلق ولم يسعى بين الصفا والمروة ثم تبين له خطأه فأعاد السعي ولم يحلق، لا، أعاد السعي وعليه الحلق، وعليه أيضا 9 كيلو للحلق الذي سبق بين الطواف والسعي، لأنه ليس في محله، لأنه ارتكاب محظور. أنا من أهل بلد كذا، نويت العمرة وأنا في بلدي، ثم حضر زفاف أو حضرت زفافا في المدينة ثم أحرمت من الميقات. ما دمت أحرمت من ميقاتك الذي مررت عليه ما عليك شيء. لدينا ولد أخذ عمره، عمره حول 12 سنة، وعندما طاف 4 أشواط هو وعمه، قال عمه أنا خلصت، لأن عمه طاف قبله، فخرج هو وعمه وترك الأشواط الأخيرة يرجع ويطوف ويسعى. إذا كان في مكة يكمل، إذا كان ما هو في مكة يرجع. هل يجوز للحائض الجلوس في الحرم؟ ما يجوز لها. هل يجوز رفع اليدين للدعاء عقب الصلوات المكتوبة؟ أما رفع اليدين في الدعاء فقد جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما 0، لكن المداومة على رفع اليدين بعد الصلاة وبعد صلاة الفريضة هذا لا أعلم له دليلا، يعني المداومة عليه واعتبار أنه سنة في هذا الموضع، أما من حيث الأصل هو مشروع، لكن تقييد في مكان هو محل الكلام. هل يجوز لمن سوف يسافر بعد المغرب أن يجمع معه العشاء؟ لا، صل المغرب في الحرم، وإذا سافرت وحل وقت العشاء تصليه 2 ركعة إذا كنت مسافر. من صام تطوعا يوم الاثنين وخرج داعب زوجته وخرج منه المذي فهل فسد صومه؟ نعم، فسد صومه. شخص اشترى سيارة بالتقسيط وبعد دفع بعض المبالغ بالتقسيط أراد أن يدفع المتبقي نقدا، ولكن في حال دفع المبلغ نقدا فإن الشركة تقوم. أنا لا أدري عن أصل عقد السيارة هو صحيح ولا ما هو صحيح حتى أبني عليه هذا الجواب، لكن بالإمكان أن السائل يسأل بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله، لأن كثير من السيارات اللي تباع كلها بيعها غير صحيح، لأنهم يبيعون قبل أن يملكوا. هذا بس. هذا يقول ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ نعم، هذا من السنة. شاب زنى في أنثى وبعد 4 أشهر تجوزها وبعد فترة أنجب طفلا، ما حكم الطفل؟ هذا إذا كان زنى بها لا بد أن تستبرأ، لا بد أن تستبرأ ويتأكد من عدم الحمل، فإذا استبرئت وتؤكد من عدم الحمل يتوب إلى الله وتتوب هي ويتزوجها. هذا الطفل الذي أنجب هذا يحتاج إلى التأكد، هل هو من الوطء، من وطء الزنا، وإلا من الوطء بعد عقد النكاح. أعوذ بالله. هذا يقول بعد واجد